الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

تشاءون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الولي وأنتم الفقراء والله الولي وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أبطل سحر المسحورين. اللهم أبطل سحر المسحورين. اللهم أبطل سحرهم. اللهم أبطل سحرهم. اللهم أبطل سحرهم. اللهم فك سحر المسحورين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم عليك بهم وبالمردة من الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجرأ بك في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سبلا سددته وثبتته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا ثبتته وأفرغت عليه صبرا، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا ثبتته وأفرغت عليه صبرا، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، لا أعنتنا على قضائنا ويستمسهنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أدنى قلوبهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا. اللهم سدد أقدامهم. اللهم سدد آراءهم. اللهم احفظهم بحفظك يا خير الحافظين، اللهم اكلهم برعايتك يا رب العالمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم هيئ لهم بطانة الخير بطانة تدلهم على الخير وترشدهم إليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان، اللهم انصرهم في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أيدهم بتأييدك واكلعهم برعايتك، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم أطع جائعهم واسع عاريهم وداو جرحاهم وفك أسراهم وفك أسراهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين من اليهود والنصارى والصليبيين والمجوس والعلمانيين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدل دائرة السوء عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية واجعلهم لله عالمين عبرة وآية إنك على كل شيء قدير، اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أنزل عليهم رجسك وسخطك إله الحق، اللهم أرنا فيه ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله المتفرد من جلال والعظمة، لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الملائكة من خشيته مشفقون والجبابرة من هيبته صاغرون، له من في السماوات والأرض كل له قانتون، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الله أكبر كبيرا، نور السماوات والأرض نور على نور، وجهه أعظم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أعظم العطايا وأهنأها، يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قاره ولا بحر ما في وعره ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره ولا بحر ما في قعره، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله ربنا، نسألك بأنك أنت الله ربنا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعصر من نيرانك، واجعل مآلنا بحبوحة جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله